كما هو الحال في نمرة صفر، فالراجح أنه حلق وليس بتقصير، وليس بتقصير. وأنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا، والصحابة يقولون والمقصرين، ثم في الثالثة قال والمقصرين. فاحرص يا عبد الله على أن تدرك أجر الحلق، واحذر من أن تقصر، مع أن التقصير جائز، لكن يفوتك أجر عظيم. اللهم إلا من حج متمتعا فنقول له قصر في العمرة واحلق في الحج. النازلة اللي بعدها: حكم الاستعاضة عن ذبح الهدي بالتصدق بقيمته. هذه مسألة المرأة تقصر يا أخي، لما تحلق المرأة تقصر، المرأة تقصر ولا تحلق. الحلق للمرأة محرم في النسك وفي غيره، لا يجوز للمرأة أن تحلق جميع رأسها، وهنا محرم، وهنا محرم، بل المرأة تقصر. وقد أمر صلى الله عليه وسلم أن تقصر من ضفائرها قدر أنملة، لكن النساء الآن ليس لهن ضفائر، الشعر مسترسل فليس على شكل ضفائر، وإلا في السابق كان على شكل ضفائر، على شكل غدائر، غدائره مستشزرات إلى العلا، تظل المدارة في مثنى ومرسل. وعائشة رضي الله عنها تقول: والذي جمل الرجال والنساء بالضفائر، لكن الآن مسترسل الشعر، فنقول تأخذ من أسفله قدر أنمل. لكن هل يشمل منع حلق المرأة رأسها، هل يشمل البنت المولودة؟ إذا جاء الإنسان مولودة بنت، هل يحلق رأسها ولا لا؟ هذا مستثنى ولا غير مستثنى؟ تحلق البنت رأسها، يحلق وليها رأسها، شبول؟ أيوة، يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز حتى وهي صغيرة. حلق الرأس للغلام للمولود خاص بمن؟ بالذكر، خاص بالذكر. وهنا يخطئ بعض الناس فيقدم على حلق رأس الأنثى، وهذا غلط. الأنثى لا تحلق رأسها، هذا خاص بالذكر، أنه يسن في اليوم السابع أن يسمى ويحلق رأسه ويعق ويعق عنه. لكن أيضا حتى حلق رأسه لا بد أن يكون من حلاق حصيف، لأن رأسه طري، ففي خطورة عليه. إذا كان لا يعني يحسن حلقه يتركه. طيب، كم تتوقعون قدر الصدقة؟ وجاء في الحديث أن يتصدق بقدر بوزن شعره ورقا، والورق ما هو؟ الفضة. لكن كم يعادل هذا شعر الغلام الذكر المولود؟ لو جئنا وزناه في موازين الصاغة كم يعادل؟ وزناه أكثر من مرة في دروسنا المتفاوتة، فأصبح يعادل في حدود جرام فقط، جرام، يندر أن يزيد عن الجرام إذا كان الشعر كثيف. وجرام الفضة كم ريال الآن؟ حسبناه في رمضان الماضي علشان الزكاة، نصاب الزكاة، فتبين أن في حدود 3.5 ريال. إذن هو يتصدق بكم؟ 3.5 ريال أو 5 ريال فقط، هذا حدود يعني شعره. طيب، هل النازلة اللي بعدها، هل يتصدق المسلم بقيمة الهدي ولا يذبح الهدي؟ قد يقول أنا ما يستفاد من الهدي، من لحوم الهدي، لا سيما في وقت مضى كانت الحقيقة تذبح وترمى، الآن يختلف الوضع ولله الحمد والمنة، فيقول أنا بتصدق بقيمة الهدي، أنا لن أضحي، أبتصدق بقيمة الأضحية. هل نقول أن هذا فعلا أفضل؟ لا، نقول ذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا يجزئ إلا ذبح الهدي، لأن الله جل وعلا يقول هديا بالغ الكعبة، فلا بد من ذبح الهدي. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلت عمره. وأمر الصحابة رضوان الله عليهم الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمره، بل إن بعض أهل العلم يقول أمرهم صلى الله عليه وسلم أمر إيجاب، فهو واجب على الصحابة التمتع. فنقول لا يسوق، لا بد من ذبح الهدي وهو واجب، واجب. بل إن الصدقة بقيمة الهدي هذا يعتبر، القول بالصدقة بقيمة الهدي يعتبر معارض لنصوص الكتاب والسنة، معارض لنصوص الكتاب والسنة، فلا يكفي أن يتصدق بقيمته. الله جل وعلا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، ويقول سبحانه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى، لكن يناله التقوى منكم. والرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أهدى 100 ناقة ذبح بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، كم؟ 63، بعدد سني عمره عليه الصلاة والسلام. ووكل عليا فيما غبر في 37 أن يذبحها، أهدى 100 ناقة عليه الصلاة والسلام. والهدي منه واجب ومنه تطوع، فهدي التمتع والقران واجب، لكن لو أن الإنسان أهدى وهو مفرد أو أهدى في العمرة هذا يسمى هدي تطوع، هذا يسمى هدي تطوع. طيب، إذن نقول إن الصدقة بثمن الهدي هذه لا تكفي، بل لو قلنا إنها داخلة في المصلحة الملغة لما كان ذلك بعيدا. المصالح كم؟ 3: مصلحة ملغاة، ومصلحة معتبرة، ومصلحة مرسلة مطلقة. هذه مصلحة ملغاة لأنها تعارض نصوص الكتاب والسنة، فنقول لا يلتفت إلى هذا. فالمصلحة المعتبرة مطلوبة، وهنا الدليل من الكتاب والسنة، الدليل واضح. ثم إننا لو قلنا بذلك، لو قلنا أنه يتصدق بثمن الهدي، جانا واحد قال طيب أنا ليش أحج؟ أنا بتصدق بقيمة الحج ويكفيني هذا، أليس هذا تلاعب بأحكام الشرع؟ هذا تلاعب بأحكام الشرع، فلا يجوز ذلك.

ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لكن يذبح في الحرم وينقل إلى خارج الحرم. والآن يتولى بنك التنمية يتولى هذا المشروع العملاق وينقله إلى يعني فقراء العالم الإسلامي، وهذا من المشاريع المباركة التي تقوم عليها هذه البلاد، زادها الله توفيقا وهدى. طيب، لو جاءنا شخص قال أنا سأضع مصنعا وأعلب لحوم الهدي، أعلبها بتقنية حديثة وأنشرها معلبة، يجوز ولا ما يجوز؟ أيوة، نقول بعد ذبحها لا إشكال، لكن بشرط ألا تباع، ما يجوز بيعها لأنها قربة، خلاص هي قربة لله فلا يجوز بيعها، لا يبيعها صاحبها ولا يبيعها أحد غيره حتى ولو كان مصنعا يصنعها، نقول لا يجوز بيعها في هذه. هذه نوازل اخترتها يعني، لكن قد يكون غيرها كثير من النوازل. وأحد إخوانكم سأل قبل يومين وقال هل النوازل هنا محصورة؟ قلت له لا، إنها تتجدد في كل موسم، قد يتجدد من النوازل. ولهذا أنا أطرح عليكم سؤالا الآن وأقول هل أحدكم يرى أن هناك نازلة يعني يمكن أن تضاف إلى مثل هذه النوازل؟ هل في أحد عنده نازلة فعلا تستحق أن تذكر ضمن النوازل؟ نعم، أي البناء يعني البناء، هذا حنا أشرنا إليه في نازلة بناء الأكشاك، وقلنا البناء داخل منى لا يجوز لأنها مرافق عامة، لكن هذه على الجبال بارك الله فيك، وهذه صدرت فيها فتوى لأن على سفوح الجبال يعني ما تضيق على الناس، هذه فيها سعة على الناس كما تلاحظون. نعم، ها شو يقول النوم؟ لا، أشرنا عند المبيت في منى، أشرنا إلى أنه إذا عجز عن المبيت يبيت في أي مكان، ولكن يبيت في أقرب مكان إلى منى. نعم، كيف شو أشرنا إليه، أشرنا إلى حج الخادمات، نريد شيء جديد بارك الله فيكم. بس يا شيخ مثلا يعني عندنا الآن في اليمن في بعض الأسر ما يجب دخل، لو أرسى أرسل جامعة أمشية في مثلا الآن وما أجد إلا الأمشية، هل إذا أرسل قيمة أو وزعة الفقراء دخيل مثلا؟ يعني ذبح أضحية ولا ما ذبح؟ يتصدق بقيمتها يعني؟ لا لا لا لا لا، أفضل الذبح الأفضل. على كل حال أن تفكروا في الموضوع، فكروا فيه، ولعلنا في لقاء قادم تطرحون علينا من النوازل ما شاء الله سبحانه وتعالى. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل بارك الله فيكم، هل يجوز التوسل بدعاء الميت إذا كان وليا صالحا؟ لا يجوز للمسلم أن يتوسل بأحد من الأموات، لأن ذلك يدخل بالشرك والعياذ بالله. وربنا جل وعلا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وهذا الميت هل يملك لنفسه شيئا؟ هل يستطيع ينفع نفسه؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الموحى إليه من ربه وهو

بارك الله فيكم. يقول: دخلت مكة في أشهر الحج وكنت ناويا الحج، فظللت في مكة ولم أفعل العمرة إلا قبيل يوم التروية، فما الحكم؟ ولم أسعى أو أفعل؟ لم أفعل. نحن نقول لا إشكال، لكن يلزمك إذا أردت أن تعتمر يلزمك أن تذهب إلى الميقات، لأنك كنت ناوي الحج، فلا تحرم من الحل ولا من مكة، بل لا يلزمك أن تحرم من أحد المواقيت الخمسة. وهل يلزمك أن تحرم من الميقات الذي مررت عليه؟ هذا إذا قال به بعض أهل العلم، الراجح أن له أن يحرم من أي المواقيت الخمسة التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيكم. يقول: قال الله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، فما قياس كلمة لم يجد؟ ما قياس كلمة لم يجد؟ هل هي يعني لا يستطيع؟ لا يستطيع. إذا كان لا يستطيع، من لم يجد يعني لم يستطع أن يذبح، هنا يتحول إلى الصيام. فإنسان ما معه نفقة، إنسان سرقت نفقته، إنسان ما عنده إلا فقط مقدار ما يأكل به ويشرب وقت الحج، هذا لا يستطيع. أما إنسان يعني انتهت نفقته وعنده في بلده، يعني هو غني في بلده، نقول لك أن تقترض أيام الحج ثم تسدد إذا رجعت إلى بلده. يعني سؤال أخيكم يقول: ما هو ضابط عدم الاستطاعة؟ نقول: الضابط ألا يجد نفقة، فهنا يتحول إلى الصيام. نعم. بارك الله فيكم. يقول: إطعام المسكين نصف صاع، هل يلزم أن يكون معه إدام أم يعطى كيلو ونصف فقط؟ لا بد أن يكون معه إدام، لا بد أن يكون معه لحم أو دجاج أو سمك، ويكون معه زيت. فإن أعطى المسكين شيئا مطبوخا فهذا حسن، إن أعطى المسكين شيئا مطبوخا فهذا حسن. وإن أعطى الجهات التي تتولى الآن إطعام المساكين مثل الجمعيات، أعطاهم مبلغا وقال لهم اشتروا به أطعموا به مسكين، فلا إشكال. فلو أن إنسانا مثلا يعني عجز عن الصيام، أو عنده كبير سن عاجز عن الصيام، فأعطى الجمعية عن المسكين عن صيام كل يوم، أعطاهم 10 ريالات عليه صيام 30 يوم، أعطاهم 300 ريال وأطعموا عنه، يكفي. هذا يتولون الإطعام عنه ويكفي. لكن ما يتعلق بالحج والعمرة لا بد فيه من الإطعام داخل مكة، وأما ما لا يتعلق بالحج والعمرة فيطعم مسكين بأي أرض كانت. نعم. بارك الله فيكم. يقول: امرأة مع زوجها أحرما للحج ثم مات زوجها مساء يوم الثامن، فماذا تفعل؟ تكمل الحج وزوجها يبعث يوم القيامة ملبيا، نسأل الله الكريم فضله. أما هي فتكمل الحج، لأن ارتكاب الآن أدنى المفسدتين أو لا. فنحن لو قلنا إنها الآن قلنا ارجعي، فيه مفسدة عظيمة عليها، فهنا نرتكب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. نعم. بارك الله فيكم. يقول: محرم غطى رأسه ولبس ثوبا وسراويلا ولبس خفا عامدا ذاكرا عالما، فكم فدية عليه؟ نقول يستغفر ويتوب ولا يكرر ذلك، وعليه فديتان فقط، عليه فديتان فقط، فدية لتغطية الرأس وفدية للبس المخيط، ما هو السراوي، المخيط، سواء كان ثوب أو فنيل أو سروال أو حذاء أو غير ذلك، كل هذا داخل في لبس المخيط، عليه فديتان، فدية تغطية الرأس وفدية لبس المخيط. فلو أن ما غطى رأسه لكن لبس ثوب ولبس فنيلة ولبس سروال ولبس شراب رجلين ولبس حذاء، نقول عليه فدية عليه فدية واحدة. نعم. بارك الله فيكم. يقول: أنا أعمل في محل بجانب الحرم، وفي بعض الأحيان يأتي بعض الحجاج والعمار وينسون عندي بعض الأشياء مثل الأكل، فهل يجوز لي أن آكل منها، خصوصا أنه يتيقن عندي أن صاحبها لا يرجع، أم أتركها وأرمي؟ على كل حال، إذا تيقنت أن صاحبها لا يرجع فهنا تأكل منها، وأنت صاحب الآن محل، فإن رجع صاحبها تغرم ما أكلته، إن جاء صاحبها تغرم ما أكلته له. نعم. لا سيما إذا كان شيئا يفسد تنتهي صلاحيته. نعم. بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز شحن الجوال من كهرباء الحرم أو المساجد؟ هذا حسب إذن الجهة المختصة، إذا كانت تأذن فلا إشكال، وأما إذا كانت لا تأذن لا يسر لك أن تشحن الجوال. لكن لو أن الجهة أذنت بالاعتكاف في رمضان، أذنت المعتكف، فهنا هذا إذن ضمني أنه يشحن مدة اعتكافه لحاجته. وأما في أوقات الآن الحج فنقول هذا يرجع، إذا وضعوا لوحات لواصق يمنع الشحن لا تشحن، فإن شحنت فأنت متعدل. وإن سألت المراقب أو سألت العاملين في الحرم وقالوا لا بأس، هذا إذن منهم. نعم. بارك الله فيكم. يقول: متى صيام الهدي لمن لم يستطع أن يذبح هديه، وهل صيام السبعة الأيام إذا رجع بلده الأصلي أم البلد القادم منه؟ الصيام يصوم بعد أن ينهي العمرة، إذا أنهى عمرة يصوم، فإذا كان مثل هذه الأيام يصوم الآن، فإن لم يأتي إلا يوم 5 أو 6 ذي الحجة نقول يصوم 7 و8 و9، وهنا يرخص له صيام عرفة، وإن كان الأفضل للحاج ألا يصوم لكن هذا معذور. فإن لم يأتي إلا يوم 9 ذي الحجة وعاجز عن الهدي نقول صم يوم 11 و12 و13 و13، وهذه الأيام لا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد الهدي، كما قالت عائشة رضي الله عنها: لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. أيام التشريق أيام أكل وشرب يحرم صيامها، وهكذا يوم العيد. فالأيام التي يحرم صيامها في العام كم هي؟ الأيام التي يحرم صيامها في العام كل كم هي؟ 5 أيام. يوم العيدين نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وأيام التشريق 3. ومن الغريب أن بعض الناس رجالا ونساء يصوم اليوم 13 من ذي الحجة، لأنه متعود أن يصوم 3 أيام من الشهر، أيام يعني الإبدار، أيام الإبدار، وهي 3 أيام 13 و14 و15، ونقول صيام 13 محرم. وإذا جاءتنا امرأة ورجل وقال أنا صايم نقول يجب عليك أن تفطر. فإن قال الرجل أو المرأة أنا صايم قضاء رمضان اليوم 13 نقول يجب عليك أن تفطر، لأن صيام هذا اليوم محرم. فإن سألنا بعد أن أتم الصيام المغرب سألنا وقال أنا صمت اليوم 13 نقول يكفي، لا يكفيك عن القضاء، أعد صيام هذا اليوم. فانتبهوا لمثل هذه المسائل الدقيقة. بارك الله فيكم. نعم. من أيام إيش؟ أي نعم، الآن تصومها من بكرة. نعم، من بكرة تصومها إن شاء الله. لما جل يعني يوم الثالث مثلا يصوم 9 ويصوم 11 و12، يصوم 9، أنت تقول لنا جاء اليوم الثامن صح ولا لا؟ نقول صم يوم 9 وصم يوم 11 و12. خلونا نكمل الأسئلة المكتوبة. بارك الله فيكم. يقول: ما حكم من تجاوز الميقات من غير إحرام ثم بعد أن وصل مكة خرج إلى التنعيم وأحرم من هناك؟ عليه دم، لأنه ترك واجبا من واجبات الإحرام وهو الإحرام من الميقات. وعندنا بارك الله فيكم، عندنا الإحرام ركن، الإحرام ركن، والإحرام من الميقات واجب. فعندنا في مسألة الإحرام ركن وواجب، وعندنا واجب للإحرام وهو التجرد من المخيط. انتبهوا، عندنا ركن هو الإحرام ذاته، وعندنا واجب الإحرام من الميقات، وعندنا واجب للإحرام وهو التجرد من المخيط. نعم. بارك الله فيكم. ما الضابط في حاضر المسجد الحرام؟ الضابط هو المقيمون فيه أو القادمون إليه قبل أشهر الحج، المقيمون فيه الذين يقيمون، سواء كانوا من أهل مكة مقيمين أصلا أو كانوا من الحجاج الوافدين إليها. لكن لو سألنا عن من هم فقراء الحرم، انتبهوا بارك الله فيكم، في فرق بين حاضري المسجد الحرام اللي ما يلزمهم الهدي وبين فقراء الحرم. نقول فقراء الحرم يشمل الحجاج كلهم الموجودين من الفقراء، فهم يعطون من الدم الواجب أو الدم اللي لترك المحظور يعطون منه، لكن حاضر المسجد الحرام لا، هؤلاء المقيمون في مكة أو القادمون إليها قبل أشهر الحج المقيمون فيها. نعم. بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز أن أوقظ الحاج المغطي رأسه إذا بانت عورته؟ نعم نعم، إذا بانت عورته إما أن تغطيها أو توقظه ليستر عورته. نعم. يقول: بارك الله فيكم، أنا أتيت من بلادي جزاكم الله خيرا بنية الحج، ومررت من الميقات وأحرمت بالعمرة، ولكن جهلا مني لم أعلم التمتع بالعمرة إلى الحج، أي التلفظ بها أو أقصدها، علما أني أحرم. دع لحيتك، ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يشتغل في لحيته. وكان شيخنا رحمه الله إذا رأى أحدا من طلابه يعني يأمره أن ينزل يده. نعم. يقول: أتيت من بلادي جزاكم الله خيرا بنية الحج، ومررت من الميقات وأحرمت بالعمرة، ولكن جهلا مني لم أعلم التمتع بالعمرة إلى الحج تلفظا أو أقصدها، علما أني أحرمت بالعمرة في أشهر الحج ولم أعد إلى بلدي حتى الآن. لا يلزم ذلك، فأنت الآن إذا أحرمت بالحج في اليوم 8 أنت متمتع ويلزمك الهدي. نعم. لو أن رجلا اشترط في حجه وعمرته ولم يستطع الوصول إلى البيت، هل عليه أن يعيده مرة أخرى؟ يقول: لو أن رجلا اشترط في حجه وعمرته ولم يستطع الوصول إلى البيت، هل عليه أن يعيده مرة أخرى؟ إذا كان حج فرض نعم، إذا كان حج فرض نعم، وإذا كان حج نفل هذا محل خلاف بين أهل العلم. فما دام هذا حبس منع فهو معذور، ما دام اشترط هو معذور، لكن هل يلزمه هذا؟ أما الفرض فنعم، لأنه لا بد أن يؤديه، وأما النفل فمحل خلاف بين أهل العلم. نعم. بارك الله فيكم. يقول: جئت في شوال وأحرمت من الميقات بعمرة، فهل تعتبر تلك العمرة كافية لي أن أتمتع بها إلى الحج؟ نعم، ما دام في أشهر الحج نعم يكفي، لو اعتمر في واحد شوال ولم يحرم بالحج إلا اليوم 8 فحكمه أنه متمتع. نعم. بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز ذبح الهدي في غير منى، أي في مكة؟ نعم، داخل الحرم، وأما خارج الحرم فلا، يذبح الهدي داخل الحرم لقوله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومكة كلها فجاج ومنحر. نعم. يقول: هل الوقوف بعرفة بالطائرة يجزئ؟ هذا محل نظر. منهم من قال يجزئ لأن حكم الهوى هو حكم الأرض حكم القرار، ومنهم من قال ما دام لم يماس الأرض فلا، لكن لو وقف وهو في سيارة إسعاف وليس مغمى عليه هذا لا إشكال في صحتي في صحة وقوفه. نعم. عملت عمرة عن أحد الأشخاص في أشهر الحج، هل علي هدي إن تمتعت بالحج؟ نعم عليك هدي، لكن الهدي يلزمك أنت ولا يلزم من أنابك للعمرة. نعم. بارك الله فيكم. يقول هل الفصال في البيع هو المقصود بالجدال في الحج؟ الفصال بالبيع؟ لا هذا ليس، هذا يسمى في الفقه ما هو؟ شو يسمى في الفقه؟ مماكسة. أحسنت، الجواب صحيح، يسمى مماكسة. ولهذا قالوا إن صور الغرر ألا يحسن المماكسة، من صور ألا يحسن المماكسة، ويسمونه بيع المسترسل، هو من لا يحسن المماكسة، يعني يجي بكم يقول له بلف وإيه ما تسوى لا 10 ريالات يأخذها، هذا يقولون إذا اشترى فله أن يرد السلعة. نعم. بالغبن وليس الغرر، بالغبن. ولهذا الحنابلة يقولون صور الغبن 3، اللي المسترسل بيع المسترسل وتلقي الركبان والثالثة بيع الحاضر للبال. نعم. من أين تؤخذ الجمرات؟ الجمرات تؤخذ من أي مكان، تؤخذ من مزدلفة، من منى، من الطريق، من العزية، من أي مكان. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى. نعم. بارك الله فيكم. يقول ما حكم من يدفع قيمة الهدي بالبنك؟ لا إشكال في هذا، لا إشكال، البنك جهة مفوض من قبل الجهات المختصة، فمن دفع له وأخذ إيصالا برئت ذمته. نعم. لكن لا يعتبر هذا سوق للهدي، حتى ولو دفع النقود في بلده لا يعتبر هذا سوقا للهدي. نعم. بارك الله فيكم. يقول كيف يكون على الإنسان الدم والهدي وماذا يعمل؟ هل صحيح أن يصوم 20 يوما؟ يكون عليه دم وهدي. نعم. يترك واجب، لا يحرم من الميقات، ويرتكب محظور، ويقول بدال الإطعام والصيام أذبح شاة، فهنا عليه دم وعليه فدية، عليه دم وعليه فدية. فإن قال أنا لا أستطيع، نعم نقول يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع عن كل واحد منها. نعم. لا، لكن ما باله يصوم يعني 10 أيام وهو متاح له في ارتكاب المحظور أن يصوم 3 أيام؟ ليش؟ نقول يصوم 3 أيام وتكفيك. نعم. بارك الله فيكم. يقول هل التصوير الآن من النوازل؟ لا، هو الآن من يعني ما ابتلي به الناس، هو ما ابتلي به الناس كثرة الآن لغير حاجة. التصوير الحقيقة إذا كان لحاجة أو ضرورة لا إشكال فيه، وأما إذا كان عبثا هذا من يعني مما ابتلي به الناس. نعم. بارك الله فيكم. يقول هل يجوز للحاج أيام التشريق أن يرجم ويرجع إلى الحرم عن كل يوم، ومتى يبقى ومتى يرجع؟ نعم، يجوز له أن يرجع إلى الحرم، لكن في الليل يبيت في منى، أما في النهار فله أن يرجع، لكن لا شك أن البقاء في منى أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي في منى أيام منى ليلا ونهارا عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم. صيام السبعة الأيام إذا رجع هل تكون مباشرة عند الرجوع إلى البلد؟ لا يلزم أن تكون مباشرة ولا لا يلزم أن تكون صيامها مباشرة ولا يلزم أن تكون متتابعة. بارك الله فيكم. يقول: ما حكم استعمال الصابون المعطر؟ كما أشرنا سابقا، إن كان يعني ما فيه عطر خالص هذا لا يسوغ، وأما إذا كان ليس عطرا خالصا وإنما مجرد رائحة فقط فلا إشكال فيه. آخر سؤال. تقول: أمس عملت عمرة لأمي وأول من أمس لجدتي وهما ميتتان، وأنا أريد الحج عن نفسي، هل أصوم؟ هي متمتعة الآن، فإذا كانت لا تجد الهدي يلزمها صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجعت. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم. اللهم اغفر لنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. وأعتذر من الإخوة إذا كنت قصرت في شيء. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وجزى الله المسؤولين عن هذه الدورات خير الجزاء لما قدموه من تيسير وتسهيل، ونسأل الله أن يجمعنا دائما على الخير والهدى، صلى الله وسلم على نبينا محمد.